الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في صفات الغرباء، وهذه الرسالة للإمام الأجري رحمة الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يلبسنا هذه الصفات، ونسأل الله عز وجل أن يخرجنا من الدنيا وهو راض عنا. ساق بإسناده إلى الحسن رحمه الله، الحسن البصري، قال: المؤمن في الدنيا كالغريب. وهذا الكلام موقوف على الحسن، قال: المؤمن في الدنيا كالغريب. فهذه الصفة الأولى. قال: لا يجزع من ذلها. ثلاثة: ولا ينافس في عزها. للناس حال وله حال. هنا يصف الحسن رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين، بحال ووصف هذا الغريب. قال: المؤمن في الدنيا كالغريب. كالغريب، الغريب هو العبد الذي يتمثل بين أناس ولا يعرفهم ولا يعرفونه، هذا معرفة الغريب. فيعيش بين أقوام هو لا يعرفهم ولا هم يعرفونه. ومعلوم أن الغريب إذا كان في بلدة أو في مكان لا يعرف أحد، لا يعرف أحد فيه، لو كان ليس له إيمان يضبطه، وليس عنده شريعة تضبطه، ولا عنده أحكام تضبطه، فإن هذا العبد يعيث فيها ما يريد. لأن الذي يعيش في الحضر بين الناس الذين يعرفونه، فقد يستحي أن يفعل شيء يراه صاحبه، يراه قريبه، يراه أباه، يراه عمه، يراه خاله، يراه الأقربين منه، أصحابه، فقد يستحي أن يفعل أشياء. أما الغريب إذا لم يكن عنده إيمان يضبطه، فهذا الغريب قد يفعل ما لا يفعله في الحضر، قد يفعل ما لا يفعله في الحضر. فممكن إنسان مثلا يكون يعيش بين أقاربه، فإذا سافر إلى بلد ما فإنه لا يستحي من فعل أيما شيء كان يستحي منه بين أقربائه. إذن نحن أمام عبد لا يستحي من الله، وإنما يستخفي من الناس، وهذا يندرج تحت قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فهذا عبد لا يحيا بعبودية المراقبة. وأما هذا الغريب الذي يضبطه إيمانه، وتضبطه أحكام شريعته، وتضبطه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يحيا بعبودية المراقبة. فإذا ذهب بين أناس يعرفونه أو بين أناس لا يعرفونه، فإنه يتعامل مع الذي يعرفه والذي لا يعرفه بأحكام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع هذا وذاك بأحكام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يفهمه إلا إذا كان متصف بالصفة المؤسسة، ألا وهي العلم، ألا وهي العلم على أصول المنهج، وعلى علم أصول الآلات. فهذا العبد بين أقاربه وبين الغريب وبين الذي لا يعرفونه يتعامل مع الجميع بأحكام الله عز وجل. فنحن أمام عبد يعيش في الدنيا كالغريب. طيب، الغريب هنا قال لا يجزع من ذلها، لا يجزع من ذلها، كأن هذا العبد الغريب سيقع في أنواع من مذلة الدنيا. بمعنى قد يكون هذا العبد مثلا كان قبل التزامه، وكان قبل طلب العلم، وكان قبل التوبة، كان عبدا مثلا يهابه الناس، يهابه الناس ولا يخاف الله ولا يخاف أحدا، فيعيش في الأرض فسادا، ولا يستطيع أحد أن يرفع طرف عينيه فيه فضلا عن أن يكلمه بكلام هو لا يرضى، فإن فعل ذلك فإنما يفعل معه الأفاعيل. فهذا العبد تاب وأناب إلى الله، وعلامة التوبة الصحيحة أن التوبة تكسر صاحبها، أن التوبة تكسر صاحبها، فيتعامل مع الناس هنا لله وبالله. فممكن مثلا هذا الشخص تجده يقع بأن الشخص الفلاني الذي كان لا يستطيع أن يرفع عينه فيه، فنجده بأنه قد يعلي صوته عليه، فهذه تكون نوع مزلة. فهنا إذا لم يكن عنده إيمان وكسرته توبته، فهذا يعود إلى ما كان عليه. وقد ينصح الناس بالدعوة إلى الله عز وجل، فمنهم من يغضب عليه، ومنهم من يعلي صوته عليه، وقد يؤذى بالأمر باللسان، وقد يصل الأذى عليه باليد، وقد يصل الأذى إليه في عرضه وفي زوجه، وقد يصل الأذى في ماله وفي عمله، فهذه من أنواع المزلة التي يتكلم فيها الحسن البصري. ولكن هذا العبد يعلم أنه غريب، يعلم أنه هذه أيام ولا بد له من لقاء الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيجزيه خيرا على ذلك، وهذه أيام يصبر نفسه يوم تلو الآخر، فهنا لن يجزع من ذلها، لن يجزع من ذلها. فهذا العبد الذي يضبطه هو إيمانه، هو إيمانه، ولا ينافس في عزها، لا ينافس في عزها، وهما قسمان، لا ينافس في عزها لا من جهة الدنيا، ولا ينافس في عزها من جهة أمر الدين. بمعنى الشطر الأول لا ينافس في عزها في أمر الدنيا، فهذا العبد كما ذكرنا لا يجزع من ذلها، ويصبر ويصبر نفسه على أنها أيام ويلقى الله عز وجل ولا بد له من لقائه، فهو يصبر نفسه على ذلك، فيأتيه عمل ما، ولكن هذا العمل سيعطى له مال كثير، ولكن سيشغله عن دينه، سيشغله عن صلاته، كمثل ما نرى كثير من الناس يعمل بالليل طيلة الليل حتى إذا ذهب إلى بيته ينام ولا يقوم إلا على المغرب أو العشاء، وقد ضيع الصلوات الظهر والعصر والمغرب، بل وقد يكون العشاء. فهذا يندرج تحت قوله تعالى في من ذمه وعاب عليه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا العبد الغريب لا ينافس في عزها، لا ينظر مثلا إلى أخيه كيف وصل وكيف اغتنى، وعنده سيارة وعنده شقة ساعتها كذا، وعنده من البنين يلبسون كذا، وزوجته تلبس كذا وكذا، ومن الذهب كذا وكذا، وعنده سيارة كذا، ويعمل كذا، وفي البنك عنده كذا، وينظر إلى صاحبه وينظر إلى جاره وينظر إلى أقاربه فيقول: لماذا أنا ليس مثلهم؟ لا لا لا، العبد الغريب لا ينافس في عزها، وإنما الذي يريده في هذه الحياة ما يبلغه إلى أخرى، هذا هو الذي يريده، وإنما شغله كله أن يرضي ربه جل وعلا، أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، أن يقيم الفرائض، يقيم النوافل، قراءة القرآن، يطلب العلم، يستغفر، وإن زل ووقع فيتوب، هذا الذي يسعى إليه. وأما أمر الدنيا فإنما يأخذ منها ما يبلغه إلى الآخرة، فإذا كفى بها طعامه وشرابه وما يقوم أمر بيته فالحمد لله رب العالمين، فلا ينافس في عزها. وقلت الذي يصبره على هذا كله، الذي يكون حاد لهذا كله، أنه ينظر إلى الدار الآخرة. فمتى نظر العبد إلى الدنيا نافس في عزها، فترك دينه، فخسر الدنيا والآخرة. أو ينافس في عزها من جهة الدين، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بأن ينافس في عزها من جهة الدين، بأن فلان من طلبة العلم لماذا هو أفضل مني، بل لابد أن أقوم عنه كي أشتهر أكثر منه، ولا بد أن أكون مشهورا عنه، ولا بد أن أتعلم كي أخذ الدكتوراه الفلانية، كي يتحدث الناس جه الدكتور راح الدكتور، أو أكون العالم الفلاني ليتحدث الناس عني بأني العالم الفلاني، وأكون أحسن الرد كي يقولوا هذا يرد برد كذا ويرد بعلم كذا وهو أحسن من كذا وكذا وكذا. من تعلم علما يريد به أن يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. لذلك قلت قديما وأقولها الآن، ألا وهو أننا أيها الإخوة نطلب العلم كي ننجو به من الفتن في الدنيا وننجو به من النار في الآخرة. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: الناجية. فنحن نتعلم العلم، نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ولا رياء فيه ولا سمعة، فنتعلم العلم لننجو به من فتن الدنيا وننجو به من النار في الآخرة. فنحن ما رجعنا إلى الله وما طلبنا العلم إلا لننجو من النار، فإياك يا طالب العلم أن تدخل النار بالعلم، إياك أن يكون العلم الذي تجري في بحثه وتسعى في تحصيله يكون هو حاديك والذي يسوقك إلى النار. وأنتم تعرفون الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: عالم، عالم. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. فهذا العبد الغريب لا ينافس في عزها، فيتركها في نحور أهلها. فإذا كان من أهل العلم فإنما يتعلم العلم لينجي نفسه ويبين العلم والسنة، فمن أخذها فالحمد لله، ومن تركها فلست عليهم بمسيطر. قال الحسن: للناس حال وله حال، للناس حال وله حال. وليكن في مثل هذه الأيام الناس في حال، إذا كانوا في بيوتهم فمن يشاهد الأفلام والمسلسلات ومن يستمع للأغاني وهو له حال آخر، يقرأ القرآن، يطلب العلم، يستغفر الله على ما فاته للناس في حال على المصايف والشواطئ، وله حال أنه جالس يريد أن يدعو ليرضي عنه ربه، يطلب العلم، ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ قرآنا، يدعو، يقول الأذكار، يستدرك ما فاته مما مضى من السنين. للناس حال وله حال. لماذا للناس حال وله حال؟ لأنه غريب. لذلك الإمام أحمد، أذكر له أثرا ذكره عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال: سيأتي على المؤمن زمان يكون فيه كالجيفة كالجيفة. أنا تعجبت من وصف الإمام أحمد، وتأملت كثيرا في وصفه أنه سيأتي على المؤمن زمان يكون فيه كالجيفة. يعني تأملت في هذا الوصف، بمعنى أنتم تعلمون أن الجيفة رائحتها كريهة، الناس يبتعدون عن رائحتها، الجيفة الناس يبتعدون عن منظارها، الجيفة الناس لا يقتربون منها أصلا، هذا حال الجيفة. فكأن الإمام أحمد رحمه الله يبين أنه سيأتي على الناس زمان بأن هذا المؤمن، هذا الغريب، سيبتعد عنه الناس، لأنه له حال وللناس حال، لا يريدون أن يسمعوا منه شيئا، لا يريدون حتى أن يجالسوا، لا يريدون أن يصاحبوا، لا يريدون أن يتحدثوا معه، لا يريدون أن يقبلوا منه شيئا، لا يريدون، لا يريدون، لا يريدون. فالناس في حال وهو في حال. لذلك كثير من إخواننا الذين تابوا إلى الله من بدعهم وتركوا بدعتهم ورجعوا إلى السنة، يقول لي: أنا ما بقاش حد في البلد بيكلمني، أنا كل أصحابي سابوني، كل أصحابي اللي جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، محدش بيكلمني، أنا عايش وحيد. فأقول له: احمد ربك فأنت في نعمة لا يعلم قدرها إلا الله. الوحدة بحيث أنه لا يعرفك أحد نعمة لا يعرف قدرها إلا المنعم. فإذا كنت وحيدا ما عندك ما يشغلك، لن يتصل بك أحد يشغلك، لن يخبط على بابك أحد ليشغلك، فأنت بهذه الوحدة ستنشغل بالقرآن وحفظه والسنة وتعلمها والاستغفار والذكر، تستدرك بذلك ما فاتك مما مضى. فالوحدة هذه نعمة يحمد المرء ربه عليها. فللناس حال وله حال. هذا ما كان من وصف الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، بارك الله فيكم. ونذكر إن شاء الله عز وجل بعد ذلك صفة للغرباء، بارك الله فيكم.